هذه الوعود الشيطانية. يبقى تاني احنا في تسلسل الدرس لما شرحنا الفكرة ترميم الدرس ترميم النفس وان احنا نحتاج الى ترميم هذه النفس ونتكلم على العلاجات في الاخر. ولما نتكلم على العلاج نحتاج ان يعني نستعين بكلام رب النفس وبأسماء الله الذي خلق النفس، لان انت في دعائك بتقول وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. يعني النفس تستفيد من الناس ومن العلاجات والنقاشات، لكن شوف أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانه وتعالى. لذلك ده كانت الفكرة بتاع الدرس النهارده. طيب احنا قلنا دي كانت الشرح الفكرة والمقدمة. الأذى اللي بتتعرض له النفس، النقطة دي تحتها نقطتين. النقطة الأولى قضية الشيطان وسوس الشيطان وكيف يعبث الشيطان، إن الشيطان لا يملك أن يسيطر على جوارحك، لا الشيطان بيسيطر على نفسك على مشاعرك يوسوس. خلاص هو الشيطان نفسه بيقول وما كان لي عليهم من سلطان في سورة إبراهيم إلا أن دعوتهم إلا أن وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يبقى خد بالك يعني كثرة الوسوسة دي زي ما احنا بنقول كده عندنا الزن على الودان أمر من السحر. كثرة الوسوسة والشيطان، وده شياطين الإنس والجن بيعملوا نفس الفكرة، إنه يكرر عليك شيء أنت أصلا عارف إن يعني مثلا أنت رايح تنفق رايح تخرج نفقة، فيجي لك الشيطان يقول لك إيه هتنفق، أيوة أنا هنفق أمال أنا أيوة أنا هنفق، وتخرج الفلوس دي كلها هتطلع 1000 جنيه لله. أيوة ما يعني هو الشيطان لم يأتي بجديد، خد بالك أنا أصلا مطلع 1000 جنيه مش أنا يعني وعايز تنفقها في سبيل الله. هو الشيطان يكرر عليك الفكرة يخليك تعيد تفكير أصلا ويفتح لك أفاق من التفكير، هي طبعا أفاق ضيقة بتجعلك تحاصر. طب والأولاد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كله أراد أن يسلم فأتاه الشيطان وقال أتسلم وتذر دينك ودين أبائك. والشيطان بيعمل إيه؟ طب ما أنا عارف إن أنا لما أسلم هترك دين ودين أبائي وأجداد، يعني فين الفكرة الجديدة يعني؟ يعني ما يجي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأراد أن يهاجر فقال له الشيطان أتهاجر؟ تذر أرضك وسماءك. أراد أن يجاهد فقال أتجاهد وتموت وتنكح الزوجة ويتم الأولاد وينفق المال. هو هنا الشيطان لم يأتي إلي بمعلومات قد كانت غائبة عني، أنا عارف أن الإسلام يستلزم كذا وكذا وأن الهجرة تستلزم كذا وكذا، لكن تكرار هذه الفكرة والضغط على مشاعر الضعف عند الإنسان تجعله يخاف ويرجع ويترك، يترك الإسلام يترك الهجرة يترك الجهاد يترك هذه الأمور خوفا. فالشيطان بيلعب في هذه المشاعر، فلابد أن تقاوم. لذلك الآيات بتاعت غزوة أحد إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، فهناك لما اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب يبقى النقطة الأولى قضية الشيطان. طب تعالوا بقى نشوف يبقى أخطر نقطتين أنا عايز أتكلم عنهم في الشيطان، الأمان المهلكة والخوف الذي يؤدي إلى الشلل. يعني الشيطان عايزك تكون في حالة من الفزع. كنت أظن زمان قرأت مش فاكر لمين الرازي ولا مين، وهو مش فاكر حتى أظن هو بيشرح في سورة قريش وهو بيقول فقال الله سبحانه وتعالى أطعمه من جوع وآمنه من خوف، أظن هناك يعني، وكان بيشرح أو يا إما في الآية دي يا إما آية أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني هناك برضو في أمن ورزق، حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا الأمن ورزق، وسورة قريش أمن. أظن كان عقد مقارنة على إيه النعمة الأعظم، نعمة الأمن والسكينة والطمأنينة ولا نعمة الرزق، وضرب مثال بأن الشاه خروف شاه لو خايف من شيء وأمامه الطعام يعني هو جائع وخايف قد يمنعه الخوف من الاقتراب من الطعام، إن مشاعر الخوف بتؤدي إلى الشلل المدمرة. يعني فعلا مشاعر الخوف، وده بيحصل خصوصا مثلا مع كثرة المتغيرات وده نتكلم عنه الوقت. طيب خلصنا أو كلمنا سريعا عن قضية الشيطان، تعال نتكلم عن الإنسان في الطبيعة في الحياة اللي احنا عايشينها دي تفاصيل الحياة.

واضح الفكرة؟ يعني أنا الوقت طولت ليه؟ في تفاصيل ما تتعرض له النفس، لأن فهمنا لده هيساعدنا أن نقي هذه النفس وأن نعكس هذه النفس. وزي ما قلت لكم الموضوع مشروح في آية: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قبل أن يسيطر عليك الشيطان ويأمرك بالفحشاء، حاول أن تخلص النفس من هذه الوعود عن طريق وعود الرحمن في القرآن ومعرفة الأسماء الحسنى. والله يعدكم مغفرة منه وفضلة والله واسع عليم. درس كله متلخص في الآية، ده المعنى اللي أنا عايز أقوله. طيب، أيضا من المصائب، يعني كنت بقرأ قريب في كتاب، يعني هو بصراحة كتاب جيد لكن هو إيه مخيف شوية، أو يعني لأنه في نظريات، يعني ممكن في تضخيم شوية، بس الكتاب كويس إنه الكاتب رجع يكتب تاني. اسمه نتفليكس وصراعات التغيير. الكتاب الكاتب له كتاب تاني قديم اسمه الإعلام وصناعة الواقع، وهو الكاتب متميز في تحليل كيف يسيطر الإعلام على الواقع، كيف يسيطر الإعلام على عقول الناس. ولما بصراحة هو هنا استفاض في تحليل ما تفعله نتفليكس، وكيف أن نتفليكس الآن تريد أن تصنع إنسانا جديدا، تحول روبوت، تصنع إنسان مستهلك. والنظرية دي اتقالت قبل كده، لكن إزاي تفاصيل نتفليكس الوقت في اقتحام، محاولة اقتحام الدول وصناعة ثقافات جديدة. فتخيل إنسان بيترك الناس تعبث في مشاعره. يعني أشرح لكم اللي أنا عايز أقوله. كنت شفت حد بيشرح مقطع، بيشرح أثر إن الطفل يتفرج على يقعد قدام الأجهزة الإلكترونية فترة طويلة ويلعب ألعاب إلكترونية فترة طويلة. إن كان بعض الناس السوزك بتعتقد إن الطفل لما يلعب ألعاب إلكترونية كتير ده بينمي ذكائه، يقول لك ده الولد ما شاء الله ذكي جدا، ده بيعدي المراحل، ده مش عارف إيه. ده ممكن نوع من أنواع الذكاء، عشان يعني بيكتسب خبرة في شيء معين ومهارة معينة. المهم يعني، فكان بيقول، ركز معي، تعرض عقل الطفل لاستثارات كثيرة متنوعة معقدة. يعني هو قاعد بيتفرج على الجهاز الإلكتروني، بتجيله إشارات كتير وإشاعات كتير وألوان وحركات كتير، عقله لا يتحمل وصول هذا الكم المهول دفعة واحدة للعقل. يعني أول حاجة بيتلقى اللي قاعد، الطفل اللي قاعد بيلعب ألعاب إلكترونية فترات طويلة وقاعد قدام الأجهزة الإلكترونية، بيجيله ألوان وأشكال وحركات وإشعاعات ضخمة متتالية وراء بعضها، وفي المقابل هو لا يبادل ده بحركة. يعني جسمه مش مثلا بيمارس ألعاب بيتحرك، لا، ده هو قاعد ساكن، فقاعد بيتلقى. فالطفل مخه بيحصل له حالة بعد كده من عدم القدرة على مواكبة هذه الأمور، فينعزل عن الواقع. وفي يعني أفلام كتير بتشرح ان ازاي الطفل ده بيحصل له نوع من العزلة عن الواقع. خلاص، ده بيحدث من الاستثارات النفسية المتنوعة. تلاقي اللي سايب نفسه بقى للأسف الأفلام والمسلسلات، ده بيعبث في مشاعر، بيصنع، انت تخيل مشاعرك والأخبار المتتالية الكتير بيصنع لك القلق. يعني ايه؟ يعني انت المفروض مشاعر القلق موجودة عند اي انسان، بس هو بيخاف من اشياء معينة. لا، هو بيصنع انك، بيصنع لك القلق، لابد ان تقلق من كذا وان تخاف من كذا، وبيصنع مشاعرك، وبيصنع جواك مشاعر خوف ورجاء جديدة تماما، وبيكون لك رموز مختلفة. انت متخيل ما يحدث بداخل عقل الانسان اللي قرر، ونفس انسان يستسلم للإعلام المطلق بهذه الطريقة؟ النفس اللي تعودت على ثقافة اللي هو قاعد بيقلب سكرولينج، قاعد حياته كلها تعودت على إشعارات متنوعة كثيرة، فأصبح بيمل سريعا. هذه النفس انت كده بتساهم في إضعافها. يعني الإيمان ضعيف، الواقع الدين فيه قليل، الواقع مليان أخبار مفزعة مؤلمة، الشيطان بيوسوس، وانت قاعد بتزيد من ضعف هذه النفس. بتعمل ايه؟ حرام عليك نفسك، زي ما اتكلمت في درس رفقا بالقلوب، حرام. يعني ليه بتعمل في نفسك كده؟ فالانسان لما بيتلقى هذا الكم للأخبار المفزعة والرعب والفزع، وانت ازاي بتعمل كذا، وازاي ما عملتش كذا، والفقر والتخويف، هيكمل ازاي في الحياة؟ لذلك الناس مبقاش فاهمة ليه لما بتقعد فترة طويلة على وسائل التواصل بتكتئب. وتحليل ده يطول، يعني هل التنوع المخيف اللي تعرض له، هل الأماني العظيمة اللي شافها وده سافر فين وده راح فين. هل الأخبار المحطمة اللي تعرض لها متتالية؟ يعني هو بيكتئب تلاقيه قاعد قاعد كده فترة ساعة ولا ساعة ونص ساعتين على، وبعد كده ايه حصل له حالة من الايه، لانه عايز ينام، ما عادش عايز، مش قادر يعمل حاجة، مع ان ده كان المفروض ترفيهي. طيب يبقى اذا كل ده مع فتنة الاختيارات المتعددة في كل شيء صنع نفس مهترئة تحتاج الى ترميم النفس. وزي ما قلت لكم حتى العالم اللي بنعيش فيه اللي هو التقنية السريعة صنعت هذا الإنسان. يعني كنت هحيل على بس كفاية كده على كتاب، يعني اللي أنا كنت على كنت عايز أقرأ لكم موضع من كتاب حياة ألفة أزمة النفس الحديثة، بس يكفي يعني الأمر. طيب كيف يحافظ الإنسان على نفسه وسط شلالات التغيير المتنوعة اللي بيتعرض ليها وإشعاعات التشويه المتتالية؟ انت قاعد بتتعرض لشلالات من التغيير واشعاعات بتشوه نفسك وبتضغط على نفسك، سواء وساوس شياطين انس او جن، جليس السوء اللي بتجد منه ريحا خبيثه تتسلل الى نفسك وتغير فيك. عايزين نقاوم ده، نرمم هذه النفس. بتوع علاج النفس في نظريات كتير بتحاول ترمم وتصل الى النفس دي. يعني مثلا ظهرت مدرسه اللي بتسمى العلاج المعرفي السلوكي، وليها هي نظرية قائمة على فلسفات قديمة، يعني جزء كبير من الفكرة جزء منها قائم على أنت لن تستطيع أن تغير ما يحدث من حولك بنسبة كبيرة، لكن تستطيع أن تغير طريقة التفاعل مع هذه الأمور. حتى بيضربوا يعني كتب بيضربوا مثل لو شخص كان بيحب واحدة وتركته، فيجيب لك ثلاث مثلا أنماط للتفاعل، ده طنش، ده حزن، ده رأى الموضوع إيجابي، ده رأى أسأل، أيا كان. ازاي الشخص الحدث الواحد بيحدث لأشخاص متنوعة تختلف ردات الفعل كيف يتفاعل مع الأمر. فقعدوا يفكروا ازاي نعلم الإنسان يتكيف مع الأحداث ويغير طريقة التفكير، تروس العقل بدل ما تلف في اتجاه معين، ازاي نساعده. نجد ان زي يعني هم عايزين يقولوا ايه، والفكرة انا عايز اتكلم فيها، ان احيانا انت لا تملك تغيير واقع، لكن المشكلة ان المدرسة دي فيها نوع من السلبية شوية. لا احنا عندنا الدعاء وانك تستعين بالله، فمش بتكلم في النقطة دلوقتي. أنا بتكلم إن أحيانا لا تستطيع أن تغير الواقع خلاص، بل أحيانا أنت تكون منفرد، ما عندكش حد يقدر يساعدك، يبقى أنت محتاج نفسك هي اللي تكون قوية، محتاج نوع من الصلابة النفسية، محتاج عكس حالة الهشاشة، محتاج ترمم النفس. طيب هم اشتغلوا على إيه؟ اشتغلوا على إن هو يديك معلومات، إنه يساعدك في طريقة التفكير خلاص. الإنسان أنا بقى بقول الإنسان هو عقل ومشاعر ونفس، فمحتاج حد يكلمه، محتاج يديله طاقة كلام تساعده ان مشاعره تتغير. يعني مثال، انت احيانا بتكون حزين جدا، ممكن تقابل واحد عاقل طيب طبطب عليك يقول لك كلمتين يمعلشك يعني شوية، يقول لك معلش وبتاع، ويقول لك اطمن، انت تحس ان الموضوع بقيت احسن. هو ايه اللي حصل؟ هو لم يغير في الواقع شيئا. هذه نفس تحتاج الى المعلشة دي والطبطبة دي، انت محتاج لده، انت محتاج لطمأنة. يعني لو سميناها معلشة طبطبة وطمأنة، انت محتاج لده تمام. النفس تحتاج لهذا الامر. حينما يأتيك الكلام ده، الكلام المطمئن، ركز، حينما يأتيك الكلام المطمئن من شخص اكثر ثقة بالنسبة لك، بيكون اكثر اثرا فيك. بمعنى تلاقي انسان مثلا عنده اشكال، يعني انا جربت حتى ده مثلا مع حد ممكن يكون عنده اشكال نفسي معين، فانا ايه عندي خلفيه بسيطه، فبحاول اتكلم معاه وبتاع، فلاقي كلامي ما يجيبش اثر، فممكن يروح لطبيب نفسي يقول له نفس الكلام فيجد اثر. ليه؟ لانه اكثر ثقه منه. بلاش ده، حد من اهلي من قرايبي يكون تعبان، فانا اقول له ممكن تاخد الدواء ده، فطبعا زامر الحي لا يطرب، يقول لي دواء انت بتتكلم في الادويه، فانا اقول له ده انا واخد انا معايا دكتوراه في لا لا لا لا انت ما بتعرفش حاجه. ليه؟ عشان هو قريب. نفس الحاجه لما بتاتي من شخص اكثر ثقه تكون اكثر تاثيرا تمام. طيب واذا تخيل لما ياتيك الكلام من الله، لما تاتيك الوعود المطمئنه من الرحمن سبحانه وتعالى، خل اثر ده عليك. يبقى الانسان بيكتسب ثقة في الكلام على قدر المتكلم. ما هو لو جي واحد قال لي ايه مثلا انا خايف من الازمة الاقتصادية ومش عارف ايه،